بعد ميتش انا اسام دمي حامس كان دبره اول ما يمشوا قال عني اني واني حوروا برمي السلام على التمام والكلام على اللسان صحاب جدعان ومن زمان مفيش ما بيننا حد خان احنا صحبة لينا هيبة وانتو خيبة ما فيكو ما احنا بنحرك كتايب الضرب صايبة لا في المليان اهرب واطلع منا الاحسن يحترق الناس انت لا مكنتش تبدي تزعل مني بكلمة جاي وفاتح نمو وارتاحوا في السرير شحنك قطع فصل يا واقع جرب حاول على الخير ضريت طلاطي على الملاك عامل قلق انا خطير كل اللي صاحبي الطبق صايح لبط غزير وكفايه دوس ستارت انا ريده سكينه سلك في ايديه هشد الدب من جيبي هنحطه على الخبطه خد الحلوه جده هاتوله حد ساعته هنا هينا دمي حامس كان دبره عيال بتوع بابي ومامي كلهم دمي الفصام كل اللي دار في دار الشر في وش بس يضحك اول ما يمشوا قالوا عني اني واني وحورا يا ابويا الشارع اتقال كله ماشي بيتدا دي حاجه خلت ادب انا استعجل قبل كاني نسيت المصايب خداعه بطلوا كرفه جماعه خافوا عايز تعرف الجديد بقى تبني باسلوب حياة بتبني دول بعد السلام والكلام في جلوانا صاحب صاحبي لأجل أموت بإيده مدة عمينا عمل فلوس وجاب تابوت لأجل يخلص مننا تمن العيش والمال تدفعه دم يا جهل انسى تشوف الفرح معلي الشرح لايق عليه عيني رسم مزاول نفسي على الجلالين البت مفكراني هتعب من بعدها هعيش في وين